ثم قال رحمه الله تعالى فصل. هذا الفصل مهم يا شباب، هذا الفصل مهم. وفي الحقيقة كل ما أجمل من الكلام في الكفارات فيما تقدم في الكتاب وفيما يأتي يرجع تفسيره إلى هذا الموضع، يرجع تفسيره إلى هذا الموضع. قال فصل: وكفارته أي كفارة الظهار على الترتيب، كفارة الظهار على الترتيب. إيه نسيت مسألة كنت أريد أذكرها في الأول لكن سبحان الله أظن أني غفلت عنها. ما هي؟ الظهار ما حكمه التكليفي؟ محرم. طيب لو فعل، لو فعل، لو حلف، هل يقع؟ هل تحرم عليه؟ ظاهرة من امرأته تحرم عليه ولا ما تحرم؟ تحرم عليه، ويلزم الكفارة لو هذا؟ يلزم الكفارة صح؟ زين، إذن هذا شيء محرم وتجب به، يعني محرم ونافذ، محرم ونافذ، فهو يشبه، أيوة يشبه طلاق بدعي ويقع، مثل طلاق في الحيض. إيش يقول الحنابل والجمهور؟ يقولون محرم، محرم ويقع. فلو قال واحد كيف تقولون محرم ثم تقولون يقع؟ المفروض محرم نهي يقتضي الفساد، تقولون لا يقع. نقول ماذا تقول في الظهار؟ محرم بالإجماع، يقع بالاتفاق. طيب لا لازم، لازم يقول نقول هذا اعتبره من جنس ذلك، اعتبره من جنس ذلك. قال فصل: وكفارته أي كفارة الظهار على الترتيب، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، إن لم يجد صام شهرين متتابعين. ما الضابط الذي نقول فيه إنه لا يجد؟ سيأتيك بعد قليل كيف، متى الضابط نقول إنه لا يجد. قال صام شهرين متتابعين، ما الضابط في التتابع؟ سيأتي. قال فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ما معنى فإن لم يستطع؟ يعني لم يستطع عتق رقبة، لم يستطع أيضا الصيام، لم يستطع الصيام. طيب والأولى نردها للأقرب، نقول لم يستطع، لم يستطع الصيام ولم يجد عتق رقبة. لم يستطع، لم يستطع الصيام، لاحظوا يا شباب عدم الاستطاعة في الصيام أحيانا تكون عدم استطاعة كلية، طيب كأن يكون كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو نحو ذلك، وأحيانا لا تكون، يكون نقص في الاستطاعة، نقص في الاستطاعة، ومع هذا يعتبرونه لا يستطيع، يعتبرونه لا يستطيع. مثال: المريض مرضا يرجى برؤه، هذا نقص في الاستطاعة، يقولون هذا، هذا معفى عن الصيام. كذلك ذكروا الشخص الذي يعني يتضرر بالصيام من جهة أنه يضعفه عن المعيشة التي يحتاجها، نجار أو بناء أو نحو ذلك، عمل حرفي ويتعبه ذلك ويرهقه فتنقص معيشته بذلك، يقول هذا في حكم الذي لا يستطيع. كذلك من صور التي يذكرونها وذكر صاحب الإقناع في الذي لا يستطيع، من به شبق، يعني من به شهوة شديدة فلا يستطيع الصبر كامل هذه الفترة، لا يستطيع الصبر كامل هذه الفترة، فالحكم أنه يعتبر أنه لا يستطيع الإطعام، يعتبر أنه لا يستطيع إيش؟ الصيام. فهو تستطيع تقول عاجز عجز حقيقي، وممكن تقول عاجز عجزا حكميا، عاجز عجزا حكميا. قال لقوله تعالى: والذين يظاهرون، يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، الآية. ثم قال: ومعتبر في الكفارات وقت وجوب. هذه قاعدة يا شباب، هذه قاعدة، معتبر في الكفارات وقت وجوب. إيش العنوان عندك في اليمين؟ الوقت معتبر في ترتيب الكفارة. كيف ترتيب؟ هو يقول لك عتق رقبة، فإن لم يجد، إن لم يجد يعني متى؟ إن لم يجد لما حلف ظاهرة، أو إن لم يجد لما، لما عاد، لما عاد، أو إن لم يجد لما أراد يبذل الكفارة، متى هذا؟ يقول لك وقت وجوب. المعتبر في الكفارات إيش؟ وقت وجوب. وهذا قاعدة في كل الكفارات، في كل الكفارات الأصل أن المعتبر إيش؟ وقت، وقت الوجوب، هذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل فيها، المعتبر في الكفارات وقت وجوب. وما وقت الوجوب عندنا؟ هو العود، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فالذي قبيل الوضع يعني قبيل الوضع. قال: فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم. هذا يعني قوله فلو أعسر، فهذه الفاء للتفريع، فلو أعسر موسر قبل تكفير، قبل أن يكفر أعسر، ما الحكم؟ قال: لم يجزئه صوم. لماذا؟ لماذا لا يجزئه الصوم؟ أعسر موسر قبل تكفير. أعسر موسر، موسر مرتاح عنده مال يستطيع يشتري رقبة، طيب، ثم أعسر قبل أن يكفر، يعني بعدما أراد العود وقبل أن يكفر، عزم على العود قبل أن يكفر، ما الحكم؟ قال: لم يجزئه صوم. لماذا؟ لأنه وقت الوجوب، وقت الوجوب كان يستطيع شراء رقبة، وقت الوجوب كان يستطيع شراء رقبة. أعيد قوله: فلو أعسر موسر، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن إنسان كان عنده مال ثم ذهب ماله، صار ما عنده مال. طيب متى كان عنده مال؟ كان عنده مال في وقت الوجوب. ما وقت الوجوب؟ لما أراد العود، لما عزم على العود. طيب لما أراد أن يعود كان موسرا، فنقول يجب عليك رقبة. قال: طيب وذهبت أموالي بعد ذلك، سرقت وما أدري إيش، نقول خلاص وجبت عليك رقبة، ما نستطيع ننزل لك. طيب قال: لم يجزئه صوم. لاحظ العكس يا حافظ، قال: ولو أيسر معسر، عكس الصورة، أيسر معسر يعني كان هو لا يستطيع، طيب، فانتقل من العتق إلى الصيام، لما صام 5 أيام 7 أيام ما شاء الله جاءته فلوس، هذا أيسر. قال: لم يلزمه عتق، لم يلزمه عتق ويجزئه، لم يلزمه عتق، لم يلزمه ينتقل من الصيام إلى العتق ويجزئه. ما الذي يجزئه؟ ما الذي يجزئه؟ العتق. يقول: لا يلزمه العتق، هو يصوم الآن، يقول: لا يلزمه عتق ويجزئه. لو أراد يرتقي إلى العتق نقول يجزئه. لماذا؟ لأنه يصعد إلى الرتبة الأعلى. قال الشيخ مرعي: ويتجه بل أفضل. إيش معنى الكلام هذا؟ ها؟ يعني يقول الشيخ مرعي: ربما يكون الأولى أن يقال إنه أفضل أن يرتقي إلى العتق. قال: ولا تلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها. إيش العنوان عندك في اليمين؟ الخصلة الأولى من خصال الكفارة إيش؟ العتق. هنا سيبين معنى قوله فإن لم يجد، كيف متى نقول إنه يجد ونقول أو نقول إنه لم يجد. قال: وتلزم الرقبة في الكفارة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك، أي ملكها، بثمن مثلها أو مع زيادة لا تجحف بماله، أو مع زيادة لا تجحف بماله. لاحظوا الزاد إيش قال؟ قال: بثمن مثلها. كان مفهومه لو زاد على ثمن المثل ها لا يلزمه الشراء، صح؟ إيش قال البهوتي؟ قال: أو مع زيادة لا تجحف بماله. إذا كان زيادة يسيرة، يزيد يسيرة ما في مشكلة يلزم. قال: ولو نسيئة، ولو نسيئة يعني ولو كان الشراء نسيئة، ولو كان الشراء مؤجلا، قال: نبيعك هذا العبد والتسليم يكون نهاية كل شهر لمدة 3 شهور تسدد. قال: ولو نسيئة وله مال غائب، له مال غير موجود في البلد أو مؤجل عنده مكافأة تنزل في آخر الشهر أو راتب أو كذا، فيقول يلزمه ذلك. قال: لا بهبة. ما معنى لا بهبة؟ يعني لا يلزمه أن يقبل الهبة. يونس لزمته كفارة عتق رقبة، ما عنده ما يشتري به رقبة، قال: أواب خذ، هذا عبد مملوك عندي، خذه و اعتقه. هل يلزم يونس القبول؟ يقول: لا يلزم يونس القبول، لا يلزم يونس القبول. يقول: هذا فيه منا، يقول: هذا فيه منا. فإن قال لنا عبد الصمد: عجيب، هذا تقولون فيه منا لا يلزم القبول بالهبة، وفي التيمم في أول الروض تقولون إنه يلزمه أن يقبل الماء، نقول: في فرق بين ماء ورقبة، فرق بينهما. يعني الماء يعني ليس متمولا عادة وما يلتفت إليه عادة بخلاف الرقبة. قال ويشترط للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها فاضلا عن كفايته دائما. هذا كلام مهم يا شباب لأنك تطبقه على كل الأبواب. يلزم للزوم شراء الرقبة أن يكون ثمنها يشترط أن يكون ثمنها فاضلا عن كفايته دائما. لو كان يصرف كل يوم مثلا مصروفه 20 ريال وقال خلاص أنا معي 40 يكفيني لليوم وغدا، طيب وبعده كيف تفعل؟ يقول لا، هذا ما يبذله لشرائه، فاضل عن كفايته دائما وعن كفاية من يمونه من زوجة ورقيق وقريب، وفاضلا عما يحتاجه هو ومن يمونه. ما مثال الحاجات؟ قال من مسكن وخادم صالحين لمثله إذا كان مثله يخدم. مسكن وخادم صالحين لمثله حيث كان مثله يخدم، ما يكون يعني أكثر من حاجتي. قال ومركوب، مركوب يعني مركوب كل بحسبه، أحد سيارة أحد سكوتر أحد حصان على كيف كل أحد ها أحد طائرة ما رأيناهم هؤلاء. وعرض بذلة يحتاج إلى استعماله. عرض بذلة يعني البذلة يعني شيء الذي يستعمله عادة، يعني الألبسة المعتادة، اللباس المعتاد، الفراش هكذا. يونس موجود؟ متأكد؟ طيب. قال وثياب تجمل ثياب تجمل. يقول لا نلزمه لو قال أنا عندي ثياب للعيد وليوم الجمعة وكذا، لا نقول هذه غالية بعها واشتر عبدا اعتقه، لا ما دام أنها ثياب يحتاجها حتى ولو كانت للتجمل فإنها تعتبر من الحاجة، ولا يلزمه أن يبيعها، لا يلزمه أن يبيعها حتى يشتري رقبة يعتقها. لكن لاحظ ثياب تجمل، المراد ثياب تجمل يعني لا تزيد على ملبوس مثله، يعني لا تزيد على ملبوس مثله. أما إذا كان والله عنده ما يحتاج إلى يعني لبستين للتجمل وما شاء الله حاط كأنه معرض عنده 20 لبسة، في ناس مغرمين بهذا، إيش الحكم؟ نقول يلزمه أن يبيع. في بعض الناس يحب أن يشتري مثلا الطيب كثيرا، هذا كثير في الناس عندهم هواية تجميع الطيب. كم الطيب الذي عندك؟ عنده ب300,000 ريال. طيب بيع منه يسيرا، عندك واجب شرعي إما كفارة وإما زكاة يا باري وإما شيء من هذا القبيل، إيش الحكم؟ تجد أنه يقول لا. نقول لا، يلزمه كذلك. طيب قال إيش؟ وفاضل عن مال يقوم كسبه بمؤونته ومؤونة عياله. مال يقوم كسبه بمؤونته ومؤونة عياله، إذا كان عنده مثلا سيارة يحمل عليها الناس بأجرة أو شيء من هذا القبيل. قال وكتب علم يحتاج أو يحتاج إليها، لازم كتب علم يحتاج إليها، ما إذا كان يجمع الطبعات بس وزيادة نسخ وكذا، أو يجمع ولا يقرأ مثل بعض الناس، وما أبرئ نفسي. فإنه هذا نقول لا يلزمه أن يبيع هذا، يلزمه أن يبيع هذا الزائد. قال وفائدين يقول إذا كان عليه دين فنقول الدين مقدم. قال لأن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم. هذا كلام مهم، يقول لك هذه الأشياء وإن كانت موجودة إلا أنها في حكم المعدوم، ثم ذكر لك ضابط الرقبة التي تجزئ في الكفارات كلها. قال ولا يجزئ في الكفارات كلها ككفارة الظهار والقتل والوطء في نهار رمضان واليمين بالله سبحانه إلا رقبة مؤمنة، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال وألحق بذلك سائر الكفارات. ألحق بذلك، ما هو ذلك؟ بذلك ما ذلك؟ أي ألحق بذلك أي بكفارة القتل، هذه سورة النساء، هذه كفارة القتل الخطأ. ألحق بذلك سائر الكفارات، هذا قول الحنابلة والجمهور، وهذه المسألة تمر بكم كثيرا في أصول الفقه مثالا على حمل المطلق على المقيد. قال سليمة من عيب، هذا الشرط الثاني، سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، ضررا بينا، ليس كل ضرر وإنما ضررا بينا، لأن المقصود تمليك الرقيق منافعه وتمكينه من التصرف لنفسه، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضررا بينا. يقول لك أحيانا الرقيق إذا أنت اعتقته أسأت إليه، إذا كان ما عنده حرفة ما يستطيع يعمل عملا جيدا ونحو ذلك، فنقول هذا الأفضل له أن يبقى مملوكا على الأقل يأكل ويشرب ولا متحمل ولا أمور طيبة، فلا تعتقه، خله عندهم حتى لا يتضرر بذلك. قال كالعمى والشلل ليد أو رجل أو أقطعها، شلل لا يستطيع الحراك، أو أقطعها في نسخة أو أقطعهما هي اليد والرجل أو الرجل، أو أقطع الإصبع الوسطى، إصبع الوسطى هذه الطويلة، أو السبابة التي بجوارها، طيب، أو الإبهام، أو الإبهام هذا الإصبع الأهم، هذا يعني لو افترض إنسان بدون إصبع الإبهام هذا يجد يعني كثير من الأمور لا يستطيع أن يعملها، مسك القلم السيارة، شوف مسك الكوب الجوال، يعني صعب صعب صعب. فلذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه هذا الأصبع لوحدي، هذه نعمة لوحدي عظيمة جدا. قالوا الإبهام أو الأنملة من الإبهام، الأنملة شوف الإبهام فيه يعني نامله أكبر من بقية الأصابع، هذه ثلاث وهذه اثنتان، سيأتيك هذا في الجنايات. فيقول أن الأنملة من الإبهام هذا يضره هذا إذا كان ما فيها، هذه غير موجودة. أو أنملتين من الوسطى، من وسطى أو سبابة، أو أقطع الخنصر والبنصر، خنصر والبنصر هذه معا من يد واحدة، معا من يد واحدة، فهذا يضره، هذا يضره، لاحظ إصبعان يقابلان إصبع هنا، طيب، فهو يعني ذهاب إصبع واحد يقابل ذهاب إصبعين. مفهوم كلام أنه لو كان أقطع خنصر بس هذا أمره سمح. قال منصر مع من يد واحدة، لأن نفع اليد يزول بذلك، لأن نفع اليد يزول بذلك. قال وكذا أخرس لا تفهم إشارته، إذا كان أخرس ولا تفهم إشارته هذا كيف سيستفاد منه، كيف سيفهم ويفهم. قال ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه كزمن ومقعد، زمن هذا الذي لا يستطيع الاستقرار يعني على الراحلة أو لا يستطيع الجلوس. قال ومقعد لأنهما لا يمكنهما العمل في أكثر الصنائع، وكذا مغصوب، كذا لو كان غاصبا لهذا قال أنا علي كفارة، فذهب وغصب أو سرق عبدا ليعتقه لوجه الله، نقول هذا لا يجزئ. قال ولا تجزئ أم ولد لأن عتقها مستحق بسبب آخر، أم الولد عتقها مستحق بسبب آخر، مجرد ما يموت تعتق بذلك، صح ولا؟ أي، فالمشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. قال ويجزئ المدبر، يجزئ المدبر يعني لو أنه، تعرفون المدبر؟ ها؟ لا لا، المدبر الذي اعتقه لوفاته، أي نعم، قال إذا مت فأنت حر، طيب، فيجزئ لأنه هذا تعجيل للعتق. والمكاتب إذا لم يؤدي شيئا بهذا القيد، مفهومه إذا أدى شيئا فهل يصح أن يعتق؟ لماذا؟ لا يشغل. ها؟ اعتق أدى من مكاتبته 10% فقط، باقي 90%، اشترى 90% هذا وخلاص اعتق، لأن عتقها مستحق بسبب ها؟ لأن ليس عبدا كاملا. وإذا كان ليس عبدا كاملا ما المشكلة؟ أنا معك صح، هو ليس عبدا كاملا، لكن وإذا كان ليس عبدا كاملا جميل، هذا بالعكس زين. الله يفتح عليك. نعم، شوفوا يا شباب، شوفوا إذا أطلق يعني المطلق لما يقال رقبة يحمل على الكامل السليم، وهذه قاعدة مهمة هنا وفي التي في على الصفحة، المطلق يحمل على إيش؟ على الكامل السليم. فلما يعتق 90% من واحد نقول هذا ما اعتق رقبة كاملة. قال وولد الزنا يعني يجزئ، لو كان ولد زنا مملوك يجزئ أن يعتقه. والأحمق كذلك يجزئ أن يعتق. والمرهون لو كان عبدا مملوكا ومرهون فإنه يجزئ إيش؟ يجزئ عتقه. طيب، وتقدم معك في الرهن أنه يجعل شيء مكانه، يجعل شيء مكانه، وفي تفصيل هناك. قال والجاني، الجاني المطالب بجناية، مطالب بجناية، العبد المطالب بجناية، هذا يصح أن يعتق. وفيها أيضا تفصيل في الجنايات في ما يجعل مكانه ونحو ذلك. والصغير والأعرج يسيرا، أما الأعرج عرج كبير هذا يضر به. والأمة الحامل ولو استثني حملها، لماذا؟ قال لأن ما في هؤلاء من النقص لا يضر بالعمل، أي لا يضر بالعمل ضررا بينا، وإن كان يضر ضررا يسيرا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.